يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلام المحدة مع الأجنبي في الهاتف أو كلام المحدة مع الأجنبي سواء كان في الهاتف أو مشافهة، ما حكمه بالنسبة لها؟ لا بأس بذلك، يجوز للمرأة تكلم الرجل في حاجتها محدة أو غير محدة، إذا كان التكليم لحاجة وليس فيه فتنة فلا بأس بذلك، يجوز للنساء أن تكلم الرجال لكن بدون فتنة وبدون خضوع بالقول أو تقنيع للرجل بها، إنما تكلمه كلاما عاديا وقلنا قولا معروفا. نعم.